لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب القدر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. والحجاج هو التناظر في الرأي والقول والاختلاف، يريد كل منهما أن يعني ينتصر على صاحبه حتى تقوم الحجة لأحدهما. وذكر حديث أبي هريرة، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومونني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى عليه السلام في هذه المحاجة والمناظرة. أما تفصيل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، عند ربهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ربهما اختلفت أنظار العلماء إليه، فآدم عليه السلام هو أبونا وأول البشر، وموسى عليه السلام متأخر جدا جدا عن زمن آدم، وبالقطع لم يدركه، والذي لا يشك فيه أي مخلوق ولا عاقل أنه لم يدركه. فكيف التقيا؟ فكيف التقيا؟ فبعض العلماء كالإمام أبو الحسن القاضي قال: التقت أرواحهما في السماء، التقت أرواحهما في السماء، وإذا مقصود عند ربهما يعني أرواحهما هي التي التقت. وقال القاضي عياض رحمه الله: ويحتمل أنه على ظاهره وأنهما اجتمعا بأشخاصهما، يعني مش بالأرواح بس، بالأرواح والأجساد. وأشار إلى اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا، أي الأنبياء، في بيت المقدس. فقال إنه كلام، يعني جملته، إنه النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء في بيت المقدس. ودي مسألة برضو العلماء مختلفون فيها، منهم من يقول كان هذا الاجتماع بالأرواح، كانت أرواح الأنبياء وصلى بهم ونحو ذلك، وبعضهم يقول لا، بل كان على ظاهره وحقيقته، فقد جمعهم الله سبحانه وتعالى، جمعهم الله تعالى له، وكانوا بأشخاصهم، كانوا بأشخاصهم. فقال: فلا يبعد أن الله أحياهم كما جاء في الشهداء، إن ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأخبار فيها أنه أحيا بعض الشهداء، وإنه الشهداء دول تكلموا ونحو ذلك. فبيقول ايه المعنى؟ ان الانبياء يكونوا لما التقوا، كانه بيشير يعني الى ان لقاء موسى وادم كانه كان في مثل مثلا لقاء الانبياء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانه في هذا اللقاء حصلت المحاجة هذه، والله اعلم يعني لا ندري قطعا في اي وقت وكيف كانت هذه المحاجة والمناظرة، لا ندري والله اعلم. قال احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى يعني فغلب آدم وموسى، ده اختصار للقصة ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. ابتداء في بعض الروايات قال موسى يا آدم أنت أبونا الذي خيبتنا، يعني هنا الرواية فيها يخاطبه من غير يعني صفة، فقال أنت آدم. الروايات الأخرى قال أنت أبونا الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته. هذه كلها فضائل لآدم عليه السلام. ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، وفي الرواية الأخرى خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فهنا في هنا لوم من موسى عليه السلام، لوم من موسى عليه السلام على أبينا آدم عليه السلام. ولكن هذا اللوم ليس معناه أنه يعني يلومه على الذنب، وإلا موسى عليه السلام لا يخفى عليه أن هذا ذنب قد غفره الله لآدم وانتهى أمره وتاب آدم منه وعليه، فلا يجوز للإنسان أن يعير أخاه بذنب قد تاب منه، لا يجوز. وهذا لا يخفى على نبي، وهو نبي الله موسى عليه السلام، وعليه فيحمل هذا على ماذا؟ أنه يلوم على المصيبة وليس على الذنب، إن يعني شوف الذنب ذا الذي غفره الله لك كان سببا في نزولنا جميعا إلى الأرض. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا. سبحان الله يعني. هذا يعني أدب عالي جدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعلموننا فيه أدبا عظيما، وهو أدب المناظرة. أدب المناظرة، إن كل إنسان يعرف للآخر قدره، بخلاف المتناظرين في كل زمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ترى كل واحد حريص على التنقيص والتنقص من الآخر وإظهاره في أسوأ صورة. أما هنا فانظر إلى هذه المناظرة الرائعة بين النبيين، كل نبي يذكر محاسن وفضائل النبي الآخر اللي هو بنظره، فيقول آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا. ثم ده كل نوع من يعني نوع من التلطف لأجل كسر حدة الخلاف عند المناظرة، يعني في الناس أنه من حسن المناظرة أن كل واحد من المناظرين يثني على الآخر في فضائله ويكلمه كلام طيب حيث يذهب حدة الإيه البغضاء والخصومة والحرص على يعني التنقيص الآخر ونحو ذلك مثل هذه الكلمات. فقال لموسى عليه السلام فبكم وجدت الله كتب التوراة، فبكم وجدت الله كتب التوراة، أنت يعني علمت أن التوراة كتبت متى؟ قال قبل أن أخلق، قبل أن أخلق. قال موسى بأربعين عاما، يقول فبكم وجدت الله فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق، يعني التوراة اللي فيها فعصى آدم ربه، التوراة اللي مكتوب فيها كده دي ربنا كتبها إمتى؟ بيقول لي سيدنا موسى كده ربنا كتبها إمتى؟ قبل أن أخلق بأربعين، يعني قبل آدم ما يخلق بأربعين كتب الله فيها إن آدم يعصي وكذا ونحو ذلك. قال موسى بأربعين عاما، قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ التوراة دي اللي مكتوبة قبل أنا ما تولد بأربعين إن فيها إنه عصى آدم ربه؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي، كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. طبعا هنا الكلام ده يعني بعض الناس ممكن ما يفهموش، ما يلتبس عليه ونحو ذلك هذا الكلام ولا يعي الكلام، يقوم يظن أن هذا احتجاج بالقدر على المعايب والذنوب، إن آدم كده بيحتج هو بالقدر على المعايب والذنوب. هذا خطأ شنيع إن يفهم هذا بهذه الطريقة. يوم يقول بعضهم طب خلاص، أنا كل ما حد يقول لي أنت لماذا تترك الصلاة، لماذا تفعل الذنب الفلاني، لماذا أنت لا تزال تفعل الذنب الفلاني، أقول له إيه المشكلة؟ ما هو ده مش ربنا كتبه، مش ربنا كتب في القدر عنده أن أنا هعمل الذنب ده، ما هو سيدنا آدم قال كده. وهذا جهل والعياذ بالله. إنما ملخص كلام آدم عليه السلام أنه قال هذا بعدما تاب الله عليه، إنما ما يصلحش أن آدم وهو قائم على الذنب يقول كده، وحاشاه عليه السلام، يعني لا يصلح للمذنب وهو قائم على الذنب أن يقول هذا شيء كتبه الله عليه. لا، اعتقاد الجبرية الجهال في باب القدر إنهم يقيمون على المعاصي والذنوب ويظلون عليها، وإذا قيل لهم قالوا هذا شيء كتبه الله علينا، ده شيء مقدر، كل شيء مكتوب، كل شيء موجود في القدر والأجل ونحو ذلك. وهذا باطل، فإن القدر يحتج به في المصائب التي تاب الإنسان منها، لا في المعايب التي لا يزال قائما عليها. ده مختصر كلام ابن القيم رحمة الله عليه الرائع جدا في زاد المعاد وفي غيره في مسائل القدر. فابن القيم في شفاء العليل، في شفاء العليل، فهذا كلام رائع جدا، وهذا الذي عليها للسنة، إن الإنسان إذا احتج بالقدر يحتج بالقدر بعد توبته من هذا. يعني لو ضربنا مثال إنسان ارتكب ذنبا وفعله ثم تاب منه وصار والحمد لله إنسانا صالحا لا يفعل هذا الذنب، ابتداء لا يجوز لإنسان آخر يأتي ويقول له ياللي كنت بتفعل الذنب الفلاني هذا حرام، لا يجوز أن يعيره بذنب تاب الله منه، ولا يجوز لهذا الإنسان ويجوز لهذا الإنسان أن يجوز لهذا الإنسان الذي ارتكب ذنبا وتاب منه، يجوز له أن إذا قال له إنسان وعيره ياللي عملت كذا وكذا ونحو ذلك يقول له أتعيرني بشيء كتبه الله علي وقد تبت منه؟ خلاص ده أنا تبت منه. وعليه يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب التي لا يزال الإنسان قائما عليها. وعليه لا يجوز لإنسان كما نكرر إنه يقول وهو يفعل الذنب أو قائم على الذنب ويتقال له انتهي اترك، يقول ما هو ربنا مقدر كده، مش كل شيء عنده مقدر. هذه عقيدة الجبرية الفاسدة التي تستلزم إباحة الذنوب والمعاصي وتجرئة الناس على ارتكاب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. أي نعم. ولذلك هذا الحديث كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه كلاما جملته يعني أن آدم احتج بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب التي لا يزال يقيم عليها. أي نعم. ثم قال: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. قال عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. ثم ذكر هذا الحديث، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، كلها كأنها قلب واحد. وهذا من باب كذلك إظهار عظيم قدرة الله عز وجل مع إثبات هذه الصفة، وهي صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع والمتكلمة. والحقيقة أيضا مما ينبه إليه ما يقع فيه النووي رحمه الله تعالى في الشرح عادة في مثل هذه الأحاديث وهذه المواضع، فإنه يذكر يعني قول المتكلمة، وأحيانا يشير إلى قول أهل السنة، وربما يكون في إشارته كذلك بعض الغلط أو الخطأ، بعض الغلط أو الخطأ. فإنه مثلا هنا في هذا الحديث أشار إلى، يعني يقول المنهجين، منهج السلف والأوائل من جهة أنهم يمرونها بلا خوض في معناها، وهذا خطأ، وبلا يعني نظر في معناها، أنهم يمروها من غير ما يعرفوا معناها ولا ينظروا إلى معناها، هذا خطأ. فأما عقيدة السلف فإنهم كانوا يمرون الصفات، والإمرار المقصود إمرار الكيف، يمرونها على ظاهرها يعني إمرار الكيف وليس إمرار المعنى. فإحنا نحن نعلم والحمد لله المقصود من قول الله السميع والبصير، وأنه سبحانه وتعالى يضع قدمه ويضحك ويغضب وكذا، هذا كله له معاني مفهومة، ولكننا ننزه الله عن مشابهة الخلق فقط. فإن أهل السنة يقولون نثبت ذلك لله من غير تشبيه، أما الذين وقعوا في هذا فإنهم يلجؤون إلى التعطيل والتحريف ونحو ذلك. ولذلك فيذكر مذهب الأشاعرة والمتريدية ونحو ذلك في مثل هذا، وإن ذا مقتضى القدرة ومقتضى يعني عظيم بيان عظيم مقتضى آسف إنه معناه إنه ذا يدل على القدرة، وإنه بين أصبعين يعني كأنه بين قبضته وكذا ونحو ذلك، فهذا فيه نظر. فأهل السنة يثبتون الصفات لله تعالى ويعرفون معناها ويفوضون كيفيتها إلى ربها ومن يعلم بذاته وبصفاته سبحانه وتعالى من حيث الكيفية. أين وهنا مناسبة هذا الباب أو هذا الباب لكتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب. إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفهم حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فظاهر هذا الحديث فيه إثبات القدر من أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، وهو الذي سبحانه وتعالى يخلق كل شيء، وهو الذي يخلق الهداية ويخلق الغواية، وهو سبحانه وتعالى الذي يقدر على كل شيء. ولذلك هذا الحديث فيه إثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه في أحوال العبد وأن العبد يطلب من ربه سبحانه وتعالى الهداية لأنه الذي يخلق الهداية في قلب العبد، وأن العبد يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه الغواية لأن الله عز وجل هو الذي يخلق كذلك الشر، ولكن الله سبحانه وتعالى في فعله لا يكون شرا، وإنما يسمى شرا ويوصف بالشر باعتبار حال العبد، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق الخير والشر، وفي خلقه للشر حكم كثيرة، حكم كثيرة هي كل أو هو في فعله سبحانه وتعالى لذلك حسن وخير منه سبحانه وتعالى. وعلى سبيل المثال الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، شيء مكروه للنفوس المؤمنة، أي النفوس تكره أنها تقتل وتقطع وتصير أشلاء ونحو ذلك في القتال، أي نفوس تكره ذلك، وهذا شر للنفوس. وكتب الله عز وجل الفقر على أوليائه، وكتب عليهم السجن، وكتب عليهم أحيانا أن يتسلط عليهم الظلمة ونحو، بل يقتلونهم، بل قتل من قتل من الأنبياء، وسجن من سجن من الأنبياء، وعذب من عذب من الأنبياء، وكل ذلك بتقدير من الله سبحانه وتعالى. هو في ظاهره شر باعتبار أفعال العباد الذين فعلوه، أما في فعل الله تعالى فخير، فإنه يريد من ورائه سبحانه وتعالى خيرا ولعبده خيرا، فإنه إذا ابتلاه بالمرض فهذا شر يريد منه سبحانه وتعالى أن يرفع درجته وأن يكفر سيئته، إذا ابتلاه بالقتال يريد أن يرفع مكانه ودرجته وينصر دينه وينشر راية توحيده بهذا الفعل أن يقتل المؤمنين ونحو ذلك وهكذا. ثم قال باب كل شيء بقدر، باب كل شيء، كل شيء بقدر. قال عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. باب كل شيء بقدر، يعني يقرر من خلال هذا الباب بهذا الخبر أن كل شيء بقدر، العجز والكيس بقدر، الكيس شيء محبوب والعجز شيء مبغوض، والناس يكرهون العجز وما يترتب عليه، والكيس يحبونه وهو نوع من الخير، ومع ذلك هذا كله من الله سبحانه وتعالى. يقول طاووس أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر. إذن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه منه، وهو كلام الله من قبل، وقد نزلت هذه الآيات في محاجات مشركي مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. ما هو المقصود بالعجز وما هو المقصود بالكيس؟ العجز يقول العلماء وهو عدم القدرة، العجز عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله، ترك ما يجب فعله، إن الإنسان يترك ما يجب عليه أن يفعله، هذا عجز. إنسان المسوف الكسول اللي أخر هذا عجز منه، ترك ما يجب فعله ويسوف بالخير ونحو ذلك هذا نوع من العجز، وهذا شيء يؤخر الإنسان ويجعله يخسر الخير الكثير. أما الكيس فالكيس كما يقول العلماء النشاط والحذق في الأمور، المهارة ونشاط، فالشيء الكيس ده فيه شيء محبوب للنفوس والناس كلها تحبه، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يبين كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، أن العاجز قد قدر الله عجزه، وأن الكيس قد قدر الله كسبه. يعني العاجز هذا بعجزه هذا هو الذي فعل هذا بتقدير الله، وأن الكيس بفعله هذا الخير وكذا والنشاط والإقدام والهمة وكذا هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا وجدت من نفسك كيسا وهمة وخيرا فاحمد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من توفيق الله لك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهذا من توفيق الله على العبد أن يوفقه ليفعل الخير. وإذا كان العجز والترك والتأخير ونحو ذلك والتأخر في فعل الخير فضلا عن ارتكاب المآثم والشرور، هذا أيضا من خزلان الله للعبد، إن ربنا يخزله ما يخلوش يوفق إلى فعل الخير. ولذلك لما تلاقي نفسك، نسأل الله العفو والعافية، الواحد فينا يعني لما يلاقي نفسه يقع في يعني أحوال غير مرضية ويتأخر عن فعل الخيرات وعمال يتراجع أو نحو ذلك، فعند ذلك ينبغي عليه أن يقف ويتفكر، فإن هذا حرمان من الله له، إن ربنا بيحرمه من هذه الأشياء، وعليه عند ذلك أن يقف ويتفكر. هذا الحرمان لابد وراءه ذنوب، فلا بد أن أتوب وأرجع. ولذلك هذا حال المؤمن الكيس، إنه لما حتى يحصل منه عجز وتأخر يقوم يتدارك يقول أيوة أنا ما حرمت من هذه الطاعة، ما حرمت من هذا الخير، ما حرمت من هذا الشيء من الخير إلا لأجل أني أستحق ذلك، ولا بد أن أتوب وعليه. فلا يجوز لإنسان أن يقول العجز ليس من الله، لأنه ده شر وشيء وحش ومكروه وكذا كما قالت الجبرية، ولا كذلك يقول الخير هذا مني أنا كما قال المعجبون المغرورون والعياذ بالله، إنما أوتيته على علم. لا والله، هذا توفيق من الله لك، ولولا الله ما وفقت إلى ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه طاعته. فهذا في هذا الحديث يعني فيه إثبات القدر، وأن القدر عام في كل شيء، يعني في الخير والشر، وكل ذلك مقدر في الأزل ومعلوم لله تعالى مراده له، أي حكمته في ذلك. نقف على باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.